نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقرأ. بارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللشيخ الناظم رحمه الله. يقول ابن عاشر رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لا عجزها أو الغطاء. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن عاشر رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لا عجزها والغطاء. قوله رحمه الله: شرطها الاستقبال. شرطها الاستقبال، فقوله شرطها أضاف الشرط شرطا، وهو مفرد إلى ضمير الصلاة وهو معرفة، فهذا يفيد العموم في علم العربية. نظيره قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة مفرد أضيف إلى الله، إلى لفظ الجلالة، وهو معرفة، بل هو أعرف المعارف. فكان لفظ نعمة عاما في معناه بمعنى النعم. فهكذا سميع ابن رشد هنا، ابن عاشر هنا شرطها. إذن فقولها، فهو يريد أن يعدد شروط الصلاة، شروط أداء الصلاة أو شروط صحة الصلاة. فقول الاستقبال الشرط الأول، أي استقبال القبلة في الفرائض وفي الحضر والسفر وفي النوافل أيضا، إلا في السفر الطويل لراكب الدابة فيجوز تنفله حيثما توجهت به دابته وترا أو غيره، سواء ابتدأ الصلاة إلى القبلة ثم تحول عنها أو افتتحها إلى غيرها على المشهور. وقال ابن حبيب رحمه الله: يفتتحها إلى القبلة ثم يصلي كيفما أمكنه، ويومئ الراكب بالركوع والسجود أخفض منه، وإن قرأ سجدة أو معا. فإذا أبصر المصلي عين البيت فالفرض التوجه إلى عين هذا البيت، ولا خلاف في ذلك. أما إذا غابت الكعبة عن بصر المصلي ففرضه أن يجتهد في الاتجاه إلى جهتها، لحديث الترمذي وهو لحديث أبي هريرة عند الترمذي وقواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن بين الجهتين، أي المشرق والمغرب، أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه، لأن المعاين المشاهد لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرقي والمغربي، بل كل الجهات في حقه سواء متى قابل العين أو شطرها، متى قابل العين. فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قبل، على أن ما بين الجهتين قبلة، وأن الجهة كافية في الاستقبال. والدليل على وجوب الاستقبال قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة في سورة البقرة أن قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقوله فولي وجهك أمر بتولية وجهه صلى الله عليه وسلم لشطر المسجد الحرام أي جهته، إذ الشطر هي الجهة في لغة العرب على حد قول الشاعر المحتج بكلامه: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. فالشطر، فعلى هذا فالأمر في هذه الآية بالتولية يدل على الوجوب، لما تقر في فن أصول الفقه أن الأمر للوجوب، فدلت الآية على وجوب استقبال القبلة. ويستفاد من عموم الشطر في الآية أيضا أن الجهة كافية في الاستقبال، في الاستقبال إذا تعذر استقبال العين للكعبة. فهذا هو الشرط الأول. وقول ابن عاشر بعد ذلك: طهر الحدث طهر الخبث، هذا هو الشرط الثاني. طهر الخبث هذا هو الشرط الثاني، ويسمى ويقال له طهارة الخبث. والخبث هو النجس، أي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان شرط ابتداء ودواما أيضا. فمن افتتح الصلاة طاهرا فسقطت عليه النجاسة بطلت صلاته ولو زالت عنه حينها، ولو زالت عنه حينها. واقتصر ابن عاشر على كونها شرطا، وهو أحد القولين المبنيين في المذهب على كونها، أي على كون طهارة الخبث واجبة، أي إذا قلنا بوجوبها فهل هي واجبة، فهل هي واجبة شرطا أو واجبة غير شرط، أو واجبة غير شرط. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في كتابه التلقين: وأما إزالة النجاسة فاختلف فيه هل هو من شرط الصحة أو ليس من شرطها، فإذا قيل ليس من شرطها فلا نقول إنه ليس لفرط، ولكن ليس كل الفروض من شرط الصحة. وإذا قيل إنه من شرط الصحة فذلك مقيد مع بالذكر والقدرة. هذا كلامه رحمه الله. ويستدل هذا كلامه رحمه الله. ثم بعد ذلك فعل هذا، فمن صلى بنجاسة ثوبه أو بدنه أو مكانه ذاكرا قادرا على إزالتها أعاد أبدا. ثم قال بعد ذلك، أشار بعد ذلك ابن عاشر إلى الشرط الثالث فقال وستر عورة. ستر العورة أيضا شرط مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. فمن صلى مكشوف العورة ذاكرا غير ناس قادرا على سترها فصلاته باطلة. ثم قال بعد ذلك في وستر العورة وطهر الحدث، هذا هو الشرط الرابع، طهارة الحدث، وهي شرط أيضا ابتداء ودواما. فمن افتتح الصلاة متطهرا ثم أحدث فيها بطلت، كمن افتتحها محدثا، فهي شرط حتى مع العجز والنسيان. فمن صلى محدثا أعاد أبدا، سواء كان ذاكرا للطهارة قادرا عليها أو ناسيا لها عاجزا عنها، إلا من عدم الماء والصعيد. وقول ابن عاشر بعد ذلك بالذكر والقدرة في غير الأخير، قوله في غير الأخير، الأخير هو طهارة الحدث الذي هو الشرط الرابع، طهارة الحدث والأخير. فأشار به إلى أن شرطية طهارة الحدث ابتداء ودواما لا تتقيد بالذكر والقدرة، كما أشرنا إلى ذلك قريبا. والدليل على اشتراط طهارة الحدث حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري. وقول ابن عاشر بعد ذلك: تفريع ناسيها وعاجز كثير، وبعطف عاجز على ناسيها، أي وتفريع ناسيها كثير. فقول تفريع ناسيها وعاجز كثير يريد رحمه الله أن ناسي القبلة أو العاجز عن استقبالها تتفرع عنهما فروع كثيرة. ثم فصل هذه الفروع بقوله: ندبت يعيدان بوقت. فألف الاثنين في يعيدان لمن صلى لغير القبلة ناسيا، ولمن صلى ناسيا لستر العورة، فهما في الحكم واحد، فهما في الحكم واحد، فيعيدان في الوقت. وقوله بعد ذلك: كالخطأ في قبلة، القاف لتشبيه الخطأ في القبلة بحكم الناس للقبلة، أو لستر العورة بجامع رفع الأثر في كل منهما. وهذا الأثر هو عدم الاعتداد بالصلاة الواقعة معهما شرعا، وقد جمع بينهما في رفع الأثر وهو عدم الاعتداد، رفع جمع بينهما في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. فمن اجتهد في طلب جهة القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها ثم تبين له الخطأ أعاد في الوقت استحبابا ولو لم يعد أجزأته صلاته. وقد ذكر هذه المسألة وحكمها من فقهاء المالكية ابن رشد الجدي في كتابه البيان والتحصيل وكذلك غيره. لكن ما يستدل به على هذه المسألة هو حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه، لأن فيه أشعث بن سمان وهو ضعيف الحديث، لكن له شاهد رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة، فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة. قال: هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله. والحديث هذا أيضا لا يخلو من مقال، إذ فيه أبو علية وقد وثقه ابن حبان من المحدثين. لكن قلت قد يتقوى الحديث بمثل هذين الطريقين لعدد شدة الضعف في كل، كما هو مقرر في علم الحديث. فهذا معنى قوله قول عاشر في قبلة لا عجزها أو الغطاء، ونكتفي بهذا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. يعني أظن أن الشيخ عنده موعد أو غير ذلك. أيوة شيء خير إن شاء الله. إذا شيخنا نرجع الأسئلة إلى اللقاء اللاحق إن شاء الله. طيب أحسن إن شاء الله. نعم، نعتذر شيخنا، جزاكم الله خير. لا حرج لا حرج، حياكم الله. الله فيكم، حفظكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.